شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا الظهر وإلا جمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجودها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصفر. فإن ضعفوا قبل إسلامها استأنفوا ظهرا. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما عند الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عمل ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين ويعتمد على سيف أو موس أو عصا ويقصد إلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين ويقصر ويقصر الخطبة ويقصر مش ويقصر ويقصر السودة يقصر الخطبة على المسلمين بعد يدخل المسألة فصلا ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين فصلا في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من الليل إلا لحاجة. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويسن أن يغتسل وتقدم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب كافية. أنت إيه اللي حصل؟ أنت كده بتقرأ في صلاة العيد. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويوتر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فوجة. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا أن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. رفع إيه؟ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ومن قام من موضعه لعالما لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب

استنى ان المأموم هو الذي يستقبل الامام، ما تبقاش قاعد داخل المسجد كده في ناحيه والامام في ناحيه تانية، انت مكانه في مكان، هذا يجعل الانسان يسرح ويذهب يمينا وشمالا بعقله، وانما تستقبل الامام. واما الامام فلا يستقبل الا امامه تلقاء وجهه عشان لا يظلم احد الجانبين، فيقصد تلقاء وجهه. واما المأمومون فينحرفون اليه. سنن ينبغي ان تطبق. قال ويقصر الخطبة، ايضا هذه من الامور اللي صار الكلام عليها مضطربا، اذ ظن الناس ان السنة بدعة. السنة ايه؟ تقصير الخطبة، تطويل الخطبة لو وجدنا له مسوغا فغايته ان يكون جائزا، غايته ان يكون جائزا. ما تفتكرش انك لما تخطب ساعة ولا ساعة ونص يبقى هو ده الاصل، وان اللي بيخطب اقل من كده مقصر. دي من الامور الغريبة التي استقرت في نفوس الناس. حتى لما يجي مثلا وزارة الاوقاف تقول لك الخطبة ما تزيدش عن ربع ساعة ولا تلت ساعة، الناس يقولوا ايه؟ عايزين يهدموا الدين، ودي جابوها منين، ويقول ايه ومش عارف ايه. قلنا قبل كده ان طالب العلم لا يتعامل معاملة عامة، نحن لا نقر اخطاء من اخطا، لكن اذا امرك بشيء موافق للسنه حتى لو كان هو مش غرض السنه فلا تتكلم كلام من يوهم الناس ان الكلام ده في حد ذاته غلط، لان تقصير الخطبه هو السنه. وطول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه. طب طول الصلاه ده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا اما الاعلى والغاشيه واما الجمعه والمنافقين. يعني في كم يقرأ الجمعة المنافقين؟ ما يزيدش عن ربع ساعة، تلت ساعة أقصى شيء. فهو ده الطول في الصلاة، والخطبة تكون قصيرة، يبقى الخطبة تكون إيه؟ أقل من تلت ساعة. إحنا لما بنخطب بنطول عند نص ساعة أحيانا، وساعة لتلت وساعة لربع، وده ليس من السنة، بل السنة التقصير. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أحيانا أزيد على النصف ساعة واصل إلى ساعة لثلث وساعة لربع، ويندر جدا أن أزيد وأكثر أن أقل، وغالبا بتكون نصف ساعة، لكن نصف ساعة ده برضه مش حد جيد، يعني هذا تطويل، وينبغي أن يكون أقصر من ذلك. فالسنة تقصير الخطبة ويقصر الخطبة، وتكون الثانية أقصر من الأولى. ويدعو للمسلمين، ويجوز الدعاء، ويجوز الدعاء، اسمع، ويجوز الدعاء المعين. مش من شرط صحة الخطبة ان تدعو للامام الاعظم، يعني سيبنا شروط صحة الخطبة ويجي في الدعاء لازم يدعي للامام الاعظم ونائب الامام الاعظم والنائب الثاني بتاع الامام الاعظم والحاشية والبطانة، طويل العمر طول عمره، وسيبنا شروط صحة الخطبة حتى يهمك ان الخطبه ما تصحش لما تدعو للامام. لا، غايته ان يكون ايه يا جماعه؟ مباح، يباح الدعاء لمعين، مش سنه يعني راتبه ولا شيء من الواجبات ولا مما ينبغي، لا يجوز، غايته انه يجوز. وقال ويجوز ايضا ان يخطب من صحيفه او من ورقه، يجوز ذلك. فاذا فرغ من الخطبه فاختلف العلماء رحمهم الله، اكتب سؤالك، متى ينزل؟ احنا قلنا ان هو يشترط الموالاه بين الخطبتين، والموالاه بين الخطبتين في انفسهما بينهم موالاه، والخطبتين والصلاه لابد يكون بينهم موالاه. فينزل مسرعا، لكن متى ينزل؟ الصحيح من المذهب انه ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاه، كما يقوم الماموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاه. والقول الثاني انه ينزل بمجرد انتهاء الخطبه، ويقف في المحراب ويقيم المؤذن الصلاة، وهذا خلاف الصحيح من المذهب، لكن قال المرداوي في تصحيح الفروع وعليه عمل كثير من الخطباء وهو الصواب، بس مش الصواب في المذهب، وما الصواب ايه عنده. واما الاول فقال عنه وهو الصحيح، فانتبه للكلام، قال الاول وهو الصحيح اي من المذهب، وراح القول الثاني وعليه عمل كثير من الخطباء وهو الصواب، يعني الصواب عنده يعني في نظره، لكن المذهب ايه؟ ان ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.

على أمور تقتضيها الطباع السليمة. يعني ما أعظم هذا الدين، الطبع السليم أصلا يقتضي هذا، لو لم يكن شرع. وصحنا مش أشاعرة، عندنا تحسين وتقبيح قبل ورود الشرع. لو لم يكن شرع يا إخوة، فإن الطبع السليم يحب الرائحة الطيبة صح؟ والمظهر الحسن، والشرع يأتي يؤكد ذلك. ومش بس كده، يعدك بالأجر الجزيل بالمغفرة، يعني يغفر لك أسبوعا كاملا لو وضبت على هذه الأمور إلا أصلا الطباع السليمة تتقاضى. فما أجل هذا الدين، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ويلبس أحسن ثيابه، برضو مش يلبس ملابس متسخة أو ملابس ليست حسنة، ولا يلبس ملابس حسنة بس، لا ده في أعلى من كده، يلبس إيه؟ أحسن ثياب، يعني في حسن وفي أحسن. يلبس أحسن ثياب، شوف أحلى حاجة عندك، أو ثوبا جديدا، أو ثوبا تجعله للجمعة خاصة وللعيدين وتلبسه، يعني مش بملابس النوم والبيجامة والعباية اللي نايم بيها في البيت والحاجات اللي احنا نراها. والله يا إخوة هذه أمور ينبغي أن تتجنب، هذه إساءة وقلة تعظيم لشعائر الله. يعني مرة في الأسبوع لا يشق عليك أن تتنظف لها وأن تخرج على هيئة يرضاها الله عز وجل. ويلبس أحسن ثيابه، قالوا وأفضلها البياض. وقالوا إيه بقى؟ ويعتم، يعني يلبس العمامة، هذه زينة العرب. ويرتدي، يعني يرتدي يعني يلبس الرداء، ويقوم مقامه في زماننا ها مثل العباءة فيما كانت في إذا كان في بعض البلاد من ملابس الزينة. وده مش في حق الإمام فقط، بل في حق الجميع، جميع المصلين إمام أو مأموم. ويبكر إليها ماشيا، هذا مستحب أن يذهب إلى الجمعة ماشيا، لأن في بعض الألفاظ ومشى ولم يركب، هذه السنة. ويمشي بسكينة ووقار ويبكر. طيب ما أفضل التبكير؟ طبعا المسألة فيها أقوال كثيرة جدا. تخيل ماذا بيقول التبكير ايه؟ بعد طلوع الفجر، مش بعد صلاة الفجر ولا بعد طلوع الشمس ولا بعد الزوال، يعني على وقت الظهر بالضبط، لا، من طلوع الفجر تروح للمسجد اللي هتصلي فيه الجمعة. يعني هتصلي الفجر فين؟ في المسجد اللي هتصلي فيه الجمعة وتقعد، هذا افضل التبكير. وهكذا فسروا حديث من راح في الساعة الاولى. وفي المسألة أقوال كثيرة، لكن هذا ما عليه الحنابلة، يبكر إليها يعني من طلوع الفجر، لكن الإمام لا يسن له التبكير. ويدنو من الإمام، وإلا يبقى محروم، يعني يروح بعد الفجر ويقعد بعيد عن الإمام يبقى رجل محروم. فينبغي أن يبكر ويجلس أمام الإمام، يدنو من الإمام. وفي الدنو من الإمام فضل عظيم، حتى إن الناس يدنيهم الله عز وجل منه تبارك وتعالى في يوم القيامة، يكون جلوسهم على قدر جلوسهم من الإمام، فضل عظيم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الفضائل. وأن يدنو من الإمام ويستقبل القبلة في جلوسه. ويشتغل في هذا طبعا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. ظاهر هذا أن قراءة سورة الكهف سنة في يوم الجمعة فقط، يعني وأما في ليلتها فلا تستحب، ده الظاهر صح. ومنطوق الكلام كده، هذا منطوق الكلام، أن قراءة سورة الكهف سنة في يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، يبقى سواء كان قبل الجمعة أو بعد الجمعة. ومفهوم ذلك أن السنة لما قال يسن في يومها أنه لا يسن في ليلتها، وهذا ما في المنتهى. وأما في الإقناع فقال ويقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها، يعني يقرأ مرتين. وبعض الأصحاب قال أو ليلتها، يبقى إيه الفرق بين ثلاث عبارات؟ اللي هنا والمنتهى يقول في يومها فقط، وأما في الليلة فلا يستحب، على كلامهم، على مفهوم كلامهم. وصريح كلام الإقناع أن يقرأ مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، في ليلة الجمعة يعني بعد غروب الشمس يوم الخميس لحد طلوع الفجر،